بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي، المظلل بالغمام، محمد رسول الله. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي، المظلل بالغمام، محمد رسول الله. من المواقف الجيدة أو المضحكة نقول، كان أحد الإخوة أبو ناصر ومعه أحد كان عمير ومعه أحد الإخوة من الطلبة، كانوا يجادلهم أحد الأمريكان، وأتى لهم هكذا فناداهم فقال تعالوا، فقال ماذا تريد؟ فقال لهم أن القاعدة وطالبان انتهى، فينش هكذا. وهؤلاء الإخوة يقول لا، ليس فينش، موجودين مجاهدين، لا زال طالبان، لا زال القاعدة موجودين. هذا يقول لا، فينش فينش، وهم يتجادلون أثناء جدالهم. فجاءت ثلاث صواريخ ضربها الإخوة على بقران، فنزلت قريب من المواقع هذه، فالأمريكي هرب واختبأ، وكان الإخوة يكبرون الله أكبر الله أكبر، فرحين بتأييد الله لهم، هرب. ومن ثم جاء عندما انتهى القصف وانتهت حالة الاستنفار، فدعا الأمريكي تعال يا خنزير تعال، كان هكذا يكنونهم ينادونهم. فقال هل انتهى القاعدة؟ هل انتهت الطالبان؟ هل انتهت القاعدة؟ فقال لا لا، نو نو نو نو. الشيخ الأزهر من ساعة الوقت في الإدارة العالية دي، فعشان توصل له لابد ان الواحد يقدم عرض حل لملك الموت. عشان توصل انك انت اول ما توصل تلاقي يسويش واقف عندك، راح فين؟ انت يا جدع يا حبيبي، انا والله راح للشيخ الأزهر مرة واحدة، رايح له ليه؟ والله حسأله فتوى شرعية. توصلها لي انا؟ قال لا انت حبيبتي يا سود، ده اذا بوليسهم تستكروا. انت حبيت اللي حيبات يقابلك واحد تاني فوق، انت ايه؟ يقول لك انا مدير المكتب. انت رايح فين؟ قال لا رايح للشيخ. الشيخ مين يا ابني؟ طبلاوي الشيخ الكبير. قال ايه عايزه ليه؟ استنى بس تعالى اتكلم سوا، اجيب لك شاي. انت عايزه ليه؟ والله ده مسألة سر بيني وبين أهل بيتي، ما يصحش حد يطلع عليه. طب عشان خاطرك كده عديت مدير المكتب مسكك السكرتير. قال يا دي المصيبة، رايح ايه؟ رايح للشيخ. ما فسر، لو فت من السكرتير تلاقي السكرتار، فت من السكرتار تلاقي السكرتور، مفيش حاجة يعني، خلاص مش حتسوي، مش حتحاجة، يلا ارجع عادي سؤال السنة. قلت لك ماشي، لا يمكن حتشوفه ابدا. طب حنستناك تحت وانا، طب انا مستنيك تحت. انا مستنيك تحت، ما مستنيك تحت، هيك تقرب من المرسيدس هتلاقي دراعك اليمين انخلع منك، هتلاقي واحد من بوليس الحرب واخدك من دراعك موديك البطنية راميك هنا. انت لو عملت عصابات وضربت الامريكان كما ضربوا في ايه يا ابني؟ في فيتنام؟ لا انا عايز في لبنان. الشاطر الله يفتح عليك انت، انا عارف ان انت ناوي تعملها يا ابني، ثلاث اربع ضربات حيصرخوا ويرجعوا الى بلادهم. ولذلك بيفكرني بموقف مره، يوم سوريا ما انفصلت عن مصر، صاحب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قال لك وقد امرت السفن التجاريه ان تتحول الى سفن عسكريه وتتوجه الى ميناء اللاذقيه. الجمهور كله سقف، عاش يا جماعه، عاش يا جماعه، بالروح بالدم نديك يا جماعه. وبعدين بعد ما خبطت له تسقيف لغايه دوما هدت عليه، ولكن قلنا ايه خير، ولكن رايت ان السلاح العربي لا يتوجه الى صدور اخ عربي. قالوا عاش جمال، عاش. انا مش عارف عاش في انه بقى، في الاولانيه ولا في الثانيه. سبحان الله، الكل المدمس يعمل اكثر من كده. هو قال ان انا حضرب، قلت عاش، قلت له انا مش حضرب، قلت عاش برضه يعني وكلك وكلك اي حاجه. طيب مواقف ممزوجة أو نقول مواقف مضحكة مخيفة في وقت واحد، هل مرت عليكم أثناء رحلة النجاة؟ والله المواقف موجودة الحمد لله. أذكر من هذه المواقف عندما خرجنا في أول نهار لنا، يعني عندما جاء الفجر في أول ليلة، وكنا في الطريق مررنا على قش من الشعيرة والحنطة يعني يحصده المزارعون من أهل القرى، فما وجدنا إلا هذا المخبأ لنا، فدخلنا فيه كلكم الأربعة. الأربعة دخلنا فيه نحن، فأنا وأبو يحيى وأبو عبد الله الشامي تخبأنا جيد غطينا، إلا أبو ناصر حفظه الله وضع قش يعني خفيف على وجهه حتى يتنفس يستطيع التنفس. فساعة العاشرة أو التاسعة ونص عاشرة هكذا جاء صاحبه هذا القش، فجاء يريد أن يضع حصاد اليوم، فعندما جاء فجأة يفاجأ في وجه أبو ناصر أمامه. فأبو ناصر هذا فوجئ وصدم، فقال استغفر الله، يحسب أنه ميت يعني أو جثة مرمية في القش هذا، فقال استغفر الله هكذا. فناصر قام هكذا تحرك، فعرف أنه حي، فقال له لا إله إلا الله محمد رسول الله مسلمان لا إله، ويؤشر له هكذا اسكت لا تصيح لا تفضح لا تجمع لنا الناس، أيوة اسكت بس لا مسلمان مكة المكرمة شيش قريشي شريف يقول له هكذا. فكنا نحن بعد هذا هذاك انصدم وسكت، فقال ناصر يريد ماء فذهب، فهربنا نحن في هذا الوقت، فبعدها كنا نتذكرها ونضحك على ناصر يعني. الله يسعدك. كانت هذه المواقف المضحكة اللي مرعبة فعلا. الحمد لله. وبعدين الزار الزار الزار عبارة عن طلبات بتطلب على لسان مقنع، عايزة بلطو، عايزة كردام، عايزة جستة عبين يلدعوها، فهي الراجل معهوش فلوس، فبتقول له انا تعبان او لابد اعمل الزار، لان علي شيخة اسمها سفينة البحر، تروح للشيخ عتريس والطبول تدق، وهي تتمايل بين الطبول، وكل ده تمثيل وغضب من الله. وبعدين الحاجة اللي ادهى من كده ان الراجل اللي جه للشيخ ليلة الدخلة يصلي في الجامع، فالشيخ بيقول له يا ابني انت الاسلام بيديلك 7 ايام تصلي ببيتك، انا عايز اسمع الصلاة على الحبيب النبي. العريس لما يتزوج اذا كان متزوج فكر الاسلام بيقول له احنا عليك 7 ايام تصلي ببيتك عشان تقعد مع مراتك الفكر حتى تأنس بها وتأنس بها، الا فريضة الجمعة تبقى تتكرم مشكورا تصلي في الجامع، انما 7 ايام عندك الصلوات كلها في البيت عشان مش تبقى داخل الساعة 2 قبل الفجر والساعة 3 رايح فين؟ رايح الجامع. هي لسه شافت منظرك ايه؟ لو ان النهاردة شايفة منظره وشايفة مخبره وعارفاه كله وعامله له فيش وتشبيه وجايب الصوابع بتاعته، انما الاسلام بيعلمنا كده ان احنا ناخد 7 ايام مع العروسة في البيت نصلي في البيت الا صلاة الجمعة، انما اذا كانت الزوجة سيد يعني سبق لها الزواج يبقى تديها 3 ايام صلاة في البيت، لانها شبعانة بقى من الحياة دي، فيعني 3 ايام كفاية وبعد كده تبقى تصلي في المسجد. فواحد من العلماء بيقول ان انا بعد ابن اخويا ما اتجوز بصيت لقيته ليلة الدخلة جاي يصلي الفجر معاه في الجامع، بقول له يا ابني ايه الحكاية؟ قال له يا عمي ابدا ما يصرف، يا كل ما اجي المدة تقول لي انا الشيخ عطيه. لا اله الا الله. قال له يا ابني انت كان بينك وبينهم حاجة قبل ما تكتب الكتاب؟ قال له جات امها طلبت مني بوتجاز وتلاجة وانا معيش فلوس، ما هي طلبات شقة والحاجة غالية نار، غالية نار يعني لا تطاق. الله العظيم ده مش غلى وبس، ده غالي وسوق كيل، يعني الكيلو اللحمة اللي كنا بنجيبه مثلا ب60 ساعة كان يتاكل، النهاردة بتجيبه ب170 و180 ولا يؤكل، يعني يا ريت يؤكل. يعني شوف الراجل اللي راح للجزار قال له اديني عظم كيلو عظم مشف، كيلو عظم بس يكون مشف مشف ومش ريحة اللحمة. التاني اللي معاه 7 اولاد بياخد كيلو لحم، الجزار بيقول له هيعملين ال7 اولاد وانت ومراتك؟ قال له مين اللي قال لك ان انا هوكلهم لهم؟ ده انا هغليه في مية واحوله في حقن وادي لكل واحد سنت تحت الجلد. ما هو ده كلام، بوتاغاز تلفزيون ثلاجة ماهوش وقته. ده احنا عايزين نسطر الاولاد بتاعه بدل ما تنحرف في شارع العرب. فحماته قالت له الثلاجة والبوتاغاز ابو فرن، ولابد يكون بفرن ويكون اطلس. ها ان كانش الفرن ما ينفعش، عايزه تحرق الحريف وتحمصه. فالرجل طبعا معهوش فلوس يجيب، فقالت لبنتها بيقول يا انا الشيخ عطيه واطلب اللي انت عايزه. قال له طب يا ابني ابقى اروح وامسك خرزانه وادخل عليها هوقها كده بالخرزانه في الهواء، عايزها شيخ عطيه وشوف طلباته. فدخل يا شيخ عطيه عايزين. فطبعا الصوت اتغير، عمل زي صوت توفيق الدين وقال له عايز ايه بقى؟ عايز بوتاجاز وتلاجة. وتلاجة كم ادم يا شيخ عطية؟ قال له 8 ادم. ايه ده شيخ عطية واد ابن فريجدير اهو. الواد طلع من الفريزر بارد ابن بارد اهو. ايه الراجل مسك الخرزانة وحينزل عليه. قالت له اعمل معروف ده العطية مش عطية. لا بس انا نفسي اضرب عطية حلقة دلوقتي. قالت له اعمل معروف ده مش هسمعها فيه. قال لا يعني ما فيش بوتاجاز؟ قالت له لا. ما فيش تلاجة؟ قالت له لا. خلاص عاشت في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. انما عطية ده ملوش دخل معانا ابدا. فالذي يريد ان يجاهد في العراق او يجاهد في الكويت لا لإقامة الكويت كوطن ولا للقومية الكويتية او الجنسية الكويتية، لا، انما يقاتل في سبيل الله لإسقاط نظام صدام باعتبار انه كافر وانه نظام صليبي علماني نصراني. اذا كان هذا الجهاد بهذه النية فهو جهاد في سبيل الله، اما اذا كان يجاهد لإعادة الكويت فهو جهاد في سبيل الشيطان، جهاد للوطن وللجنس وللقوم لا يوافق الإسلام عليه. لا سبنا من هذا القول. احنا عايزين دلوقتي القتال بين من ومين؟ السعودية وبقيادة الأمريكان، ومين الثاني الطرف الثاني؟ صدام حسين، مش كده؟ نعم. يعني الجندي السعودي اللي في الميدان ده يعني يتخلى عن المعركة؟ الجندي السعودي إذا مات مات فطيس. الجندي السعودي إذا مات مات فطيس. قال له تعالى يا ابني اشتغل ايه؟ قال له انا بحفظ القرآن. قال له طيب ما تسمعنا حاجة. الحجاج رجل صالح، لو كان بقى واحد من المقرين بتوعي من دول يخلي الحاكم داخل ويقول لك ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عمل. والله انا ما زلت اذكر في سنة 65 كان الحاكم راح يصلي في الازهر، وبعدين غاب المقري بتاع الازهر يعيد ويزيد في الاية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وعمال يقراها للسبعة والعشرة وسكتة حمزة وخلف وخلاد ونافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكفائي، وعمال يجي لما هو قرير روى عن نافع. ده ما قلنا نافع ده اسم القانون ورش. اللي يحب النبي سمعني صلى عليه وعمال عشان لما الحاكم يدخل يكون الآية بتاعت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا يكون جاهز على طول. ما هو بيقرا هو نصف الساعه ويمد يده للشارع عشان يشوف الصفافير اللي بتضرع. يا اخي صلي بيتك الله يخرب بيت العيال. يا اخي ده تعمل عامل دردكه على الدنيا وناس واقفه وراك وناس واقفه قدامك والدنيا مرتبكه. وبعدين تعرف اول ما دخل الجامع المقرئ ما خدش باله، تعرف كانت الايه ايه؟ انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. اي الله انا كنت في اجازه في اغسطس وقاعد بسمع القران، الرجل في الجامع بيسمعوا القران، وهنا المذيع قال ويدخل الان الزعيم الملهم ومعه الملك الفلاني والمقرئ بس لقى نفسه فتح جهنم. يا دي المصيبه، ده انت مش هتروح بيتك. عرفوا نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم ان المتقين في جنات ونهر هي تعوب الجدار بتعدلك. اهلاوي دفع الواحد فيه 5 جنيه قال له اقرا لي عديت ياسين على الزمالك عشان يوم الحد وما تقولش الحد. خمسة جنيه يا عسكري ده غير الراجل بتاع الدين اللي بيوزع كل كشري يوم الاهلي ما يجلب ولا مش عارف، واحد يوزع سمك والتاني يوزع كشري عارف عبد الله ولا لا ليس من الله حد عارف. قلت له الله يخرب بيتك على بيت الاهلي على بيت الزمان يعني ايه ده ايه المصيبه دي؟ ايه اللي جرنا؟ ايه اللي جرنا؟ ده فضل على امتحان اولاد سهر ومصر. ايه اللي جرنا؟ ايه اللي جرى لنا؟ امبارح يذيعوا فيلم منه مسرحيه مش عارف رصاصه في القلب وبعدين امسك حرامي. يا ريتو كان حرام واحد امسك حرامي. حرام ايه يا اخويا؟ حرام عليه فيلم منه مسرحيه يا مفتري. والعيال فاضل لهم شهر ونص على الامتحانات، يدخل العيل امتحانات يبقى باصص للمراقب عايز المراقب بس يديني وشه وظهره شويه. يا ابني داخل تمتحن ولا داخل تعمل ايه؟ ما هو ما ذاكرش. يذاكر ازاي؟ هو انت لما تحط اللحمه ويجي القط ياكل اللحمه تلوم اللحمه ولا تلوم القط ولا تلوم نفسك؟ تلوم نفسك. انت الذي عرضت اللحمه الى القط فاكله. فين التلميذ اللي يقدر يذاكر والاهلي شغال مع الزمالك؟ مش ممكن. حتى لو مسك كتاب وزنه للراديو اللي في القهوه اللي تحت. يا سلام لمده اسبوع بتوع القهوه يقول لك كان الاهلي جاب جون باين في المقاولين مش عارف كانت السكه ولا المقاولين. قصدي اسمحوا لي انا ما فهمتش في الحاجات دي خالص. يعني ببص الاقي ثلاثه اربعه قاعدين معايا في الاوضه بيقول له الدوري واللي يقول له مش عارف ايه. بقول له يا اخوانا انتوا مختلفين علي، انتوا خدتوا الدوري احنا هناخد الكاس. انت تفهم في الكوره يعني؟ قضية شراء الجنسية السعودية يعني ارتفع المزاد الآن وأصبح بالمليون وليس بالخمسين ألف إن شاء الله. نعم. ومصروفات السكرتير أو مدير مكتب سلطان وغيرهم يعني ارتفعت مساكين صراحة. بنات الأمير سلطان متخصصات يعني في قضية بيع الجنسيات تحديدا، لأنه الأمير سلطان عنده سطوة على ختم الديوان الملكي فيستطيع يعني. أيام زمان قبل ما نخرج من بحلة كان في أحد أهل اليمن كان مسكين كانت ظروفه كذا. نعم. وجاءني خليني أحكي القصة هذه طرفة حتى يستمتع المشاهدون. فجاءني قال لي أنا كذا وضعي مولود في شرورة وإلى آخره والأخ وطلب، وكان طلب وثيقة مؤقتة في أزمنة قديمة عشان يدخل مدرسة. فما تبين أن من أخذ هذه الوثيقة المؤقتة لا يستحق الجنسية أبدا الدهر، فصار في ورطة يعني إما تطلب الجنسية الورقة المؤقتة تدخل مدرسة أو ما تطلبها تبقى جاهل حمار ودخل الجنسية. يعني هذا كان التناقض يعني صار تعطى الجنسية للجهلة والمتعلمين والفاهمين. فقلت ايش تبغى نسوي لك؟ هذا أمر ما هو في يدنا مكتب قانوني، احنا قاعدين مكتب محاماة. قال لا يعني لو تكتب الأمير عبد الله وكذا. قلت مستعد اكتب بس فيها لو كتبت وراحت بتوقيعي انا ماني محبوب عند الجماعه ستضرر. فاصر فكتبنا ورحت انا وياه حب الستوف مثل ما يقولوا الجلسه. فمسكنا دور. فقلت ترى يا رجال اسمع كلامي خلينا نرجع ترى هم يحبوني. قال لا يا دكتور اطمئن ما عليك خلاف وكذا. مسكنا هو وراي مسكين. وصلنا الين قربنا من الامير عبد الله. فمدير مكتبه سويلم الظاهر رجل فاضل الصراحه يعني بشنا مره علي. قال طويل العمر هذا ابنك والدكتور محمد المسعري من جهه الملك سعود. الرجال كانه صبيت عليه ما بارد عبد الله. قال انت المسعري اللي تتكلم فيها الشرايط. انا فوجئت بهذه بس استمالت نفسي. قلت طويل العمر ما احنا نتكلم ما جيت لي اتكلم في الشرايط ولا في موضوع الشرايط. هذه لها ان شاء الله جلسه وقد جئناك مع اساتذه في الجامعات للكلام معك في موضوع الشرايط. لكن عندي هذا المسكين هذا ابنكم فلان حصل له كذا وكذا وكذا من من من جوازات نجران. وهناك في مجموعة من العنصريين ومن المتعصبين مذهبيا من الإسماعيلية وقفوا له بالمرصاد وعطلوه وأنا أعتقد أنه ظلم وهو ابنكم ما أنتم مسؤولون عنه أمام الله وهذا طلبه. بخ الرجال يعني كسر الله شوكته وتأدب. السويلي مسكين صدم من هذه لكن قال خذوا اعتنوا بموضوع الدكتور. رحت خرجت الرجال وراي أنا ما التفت إليه صاحبنا هذا اليمن ما أذكر اسمه. خلاص رأي إذا هو أصفر مثل اللي يقول قال هذا دكتور رجال بغي يذبح كل شيء. قلت رجال ذبح ما أنا ذبح لكن أنا قلت لك ترى ما فيها خير. صحيح. خلنا نشوف شو النتيجة. بعد ثلاث أربع أسابيع جاء خطاب يدعوني إلى الإمارة للتحقيق معي. إن خطاب كان فيه تجاوز على ولي الأمر وفيه قلة أدب وفيه مشاكل ذلك. صار فيها أخذ ورد طويل بعدين نجيها مرة أخرى يعني. ذاك النهار واحد قال لي أعمل معروف تعوصل معاه في البيت بيتي حايم خرب. قلت له ربنا ما يجيبش خراب تعال نتجوز بقاله 20 سنة وبعدين مراته بقالها سنتين مورياه النجوم الظهر. ليه؟ قلت لما اسمع والانسان لما يسمع يجب ان هو ياخد ثنايا الكلام يشوف ايه اللي ورا الكلام. انت يا ستي تعبها ليه؟ يحلف لي بالله انها لا تمكنه من مباشرة حقه. ليه يا بنتي كده؟ ده انت معاكي 8 اولاد وبقالكوا 20 سنة متجوزين، ايه اللي جرى تاني؟ قالت اصلا متجوزة من تحت الارض. افتح بقى يا سيدي محضر هنا، شوف بقى الكلام الجديد بقى، الموضة الجديدة بتاع بيوت المسلمين. شوف بقى يا سيدي وسمعنا الصلاة على خير الاناء. متجوزة من تحت الارض. طب الراجل اللي متجوزها ده مسلم ولا نصراني اللي تحت الارض؟ قالت مسلم. شرفت. قالت ده بنت الشيخ عمة خضرة وجدة. ماذا يا سيدي؟ المشايخ هيطلعوا مننا نسوان ايه في البيوت؟ هيتجوزوا نسوان ايه؟ كويس. طيب مين اللي كتب عليك كتابه؟ برضو الناس اللي تحت الارض. طب يا بنتي هو اذا كان مسلم ما قرأش قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء. معرفش المدام راجل مسلم وثق واعتقد ان الجني المسلم بيبقى صالح احسن من الجني من الانس. يعني الجني فيهم ناس صالحين يعرفوا احكام الله كعلماء الانس. تمام. انت مش على ذمة راجل؟ على ذمة راجل. يبقى الجني لا يمكن يتزوج من الانسية ابدا، لا يمكن يعتدى عليه ابدا. وبعدين قلت لها النمرة دي طلعت غلط، والثالث بالقرآن انها نمرة غلط، فشوفي حاجة تانية. انت مزعل الراجل ليه؟ من هنا لهنا اتضح ان السبب انه مسكنها شرك مع سلفتها، ومركب الضراير صارت ومركب السلايف احتارت. رواه جدك ابو عواد وستك في بيته. واحد لا اله الا الله. هذه المسألة مسكنها مع سلفتها، فبيبدأوا الماتش بتاع الصبح من 7 لـ10 اشتيمة ببعض، وبعد كده يبدا العرض بتاع السواريه والمتينيه شتيمه ببعض، وبعدين عايزه تسكن لوحدها بتقول له سكنني لوحدي مش راضي. قالت له طيب انا هجيب لك شمهورج بقى طلع به عينك بقى، انا متجوزه من تحت الارض. بس دي المساله. فقلت له يا ابني دور لها على سكن بره باذن الله من ساعة ما، ولو اني ما بالسكن انما هيعمل ايه؟ ما هيراها بقى يسكن تحت الارض راخة. نعم يشوف حاجة تحت الارض، عشان انا مش عارف احنا الناس كلها راوية تحت الارض ليه؟ راوية تحت الارض ليه؟ يا ابني شوف لها اي سكن لوحدها عشان ربنا يرحمك ويطلعها الراجل اللي متجوزها من تحت الارض ده. خد يا بنتي ايه قولي تبطي لله توبتها. بساله ازاي الحال؟ قلبك كويس؟ ما دام في حاجه قلت لها هلاقي سكن وهدور على سكن، اتهدرت المساله. ففضوكم السيره بتاعت زار بتاعت متجوزه من تحت الارض، التاني بتزور السيده نفيسه والسيده زينب في بيته. تطلق مسمى على هؤلاء المشايخ، سميهم مشايخ الالبين يا شيخ سعد، فموديلاتهم اصبحت كموديلات السيارات الفاريه. لذلك كتبت بعض الكلمات الموزونه ولا اقول شعر تهكمي حول هؤلاء، وهذه تمثل وجهة نظري يا شيخ سعد. أقول البيت ما يبنى من غير عمدان، ولا يستوي الحال مع شلة حرامية. ولله درك يا شيخنا أبو عثمان وأبو عبد الله رافع الراية الجهادية، يحيث بعض المشايخ غدوا في إيران وصارت فتاويهم صادرة من الداخلية. الشرها ما هي على ابن الشيخ والحيدان، عتبنا على مشايخ الصحوة الإسلامية. وين المشايخ؟ وين العلماء يا فلان؟ كيف الفتاوى اليوم صارت ملكية؟ مشايخ الدولة صاروا اليوم رهبان، الفتوى جاهزة بس تدفع الخرجية. وابن الشيخ يبدي لك لا صرت بطران، شرط لا تقرب المصالح الشخصية. مشايخ الألفين أذناب للسلطان، واطلب تسمع في القنوات الفضائية. وابن بريك شام بنون والوغداء، والحق يا ولد مع كل فتوى هدية. أهل الفتاوي تركوا ما قاله الشيخان، وحديثهم بسناد نايف وربعه الجامية. الملك لله وحده ويخطع ويرات، أرض الجزيرة الوطن وتهب السعودية. ما دام البترول يشفط في بطن سلطان، يمشي ويشبك والباقي صار محمية. وبيت المال حول في مخبس المال، علي بابا وش يعقب غير الحرامية. ومشعل مع الحكومة أثريه طنيان، ليه العلف ماقية بالميزانية. وبيت المال حول في مخبس المال، علي بابا وش يعقب غير الحرامية. عبد الرحمن الدب بالحيل زعلان، وصاير يحدث وينظر بالماسونية. وليد عقب ذكرى مع الطربان، يبي شف الروتانة وقناة العربية. والزعطوط عزوز يعني صاير إنسان، يشعر بالمواطن ويتفقد أحوال الرعية. وخالد قايد التموين تقل سمنان، من الحرمنة والبوق وسرقة النثرية. هذه بعض من سلالة مريخان، غير بذورهم والحريم وباقي السمرمدية. النهاردة المدرس بيقول للطالب معاك كبريت حاجة. احنا كنا زمان لما المدرس يفوت من الطريق ما نستجراش نقف وهو واقف ابدا. كنا ندخل نقول يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، هذا المدرس فايق يعني. كانت النظرة في وش المدرس عبادة. النهاردة تدرس ايه؟ تدرس سوقي والامتحان عمولة. والامتحان عمولة. قال انا عندي طفل ابني في تالتة ابتدائي، وبعدين جايب الشهادة الشهرية بتاعت اكتوبر ونوفمبر وديسمبر، المدرسة مدياله 2 من 50 في الرياضة في الحساب. يا ربي 2 من 50. طب حتى خلي في وشك في عينك حصوة ملح اديله 25 من 50. فقلت يا تروح شوف ايه اللي شوف التدريس الموضة بتاع اليومين دول. ايه يا مدام انت مديها الواد 2 من 50 ليه؟ قالت اللي يستحقه. قلت لها اللي يستحقه حاجة من 2، هو عليه ايه في الرياضة؟ جبر، ميكانيكا رياضية، استاسيكا، عليه ايه في الرياضة؟ عليه جبر. ده عليه اجمع ما يأتي 2 و2 يساوي 4، 3 من 2 ما يصحش نستلف لها واحد من الجيران تبقى 12، يبقى 3 من 12 9، وما مش حد بيسلف اليومين دول. فقوليلي بقى حاجة من 2، يا اما ان الولد مجتهد وانت ظلمتيه، يا اما انه ما بيعرفش حاجة انت ما علمتهوش. بعد ما اتنين يعني ده طفل لسه في ثالثة ابتدائي. وبعدين انا اقر واعترف امام الله ان الواد ذكي. تقوم ترد فلسفة فرويد تقول ايه؟ اصل عنده تخلف عقلي. قلت له والله العظيم ده احسن منك، لانه حافظ جزء عامة انت ما تعرفش مواقف الوضوء. ادي التعليم. فاذا كنت مضطهده عشان ابن الشيخ كشك نسيب لكم البلد ونطفش. انا مش عارف بلوتي دي. انا مش عارف. لما عيل قال اما عيل يسمع كلمة تخلف عقلي بالله العظيم يعمل ايه؟ ده مش اتعقدوا بس. ده يتعقدوا يتعصر. قلت له ابدا. ده الواد ابن حلال وحافظ جزء عامة 36 صورة. وبحفظ خطبة يقف يقول هنا مدرسة محمد، ونزل الامين جبريل وقال له اقرأ، قال ما انا بقارئ. فاخذه جبريل وضمه ضمة شديدة وقال له اقرأ باسم رب. قلت له ده عنده تخلف عقلي؟ ده عشان خاطر سيدنا محمد ما يبقاش عنده تخلف عقلي ابدا. تخلف عقلي ايه؟ عشان خاطرك يا ستي انا هحوله مدرسة تانية. حولته مدرسة تانية؟ اعمل ايه؟ اذا انت لم تكرم بارضك فارتحل، فلا خير في ارض مهان كريمها. البلد الاخرى بسلامتها بتعرف التخلف العقلي. طب يا بتاعت علم النفس، يا بتاعت علم النفس، قولي يا ستي تخلف عقلي، قولي هستيريا، وحللي الواد، قولي مفعلات والعواطف. السعد حلال.